بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستكبر استغنى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله وما يغني عنه ماله وما يغني عنه ماله وما يغني عنه ماله وما يغني عنه ماله إذا تردى إذا تردى إذا تردى إذا تردى إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى إن علينا للهدى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة وإن لنا للآخرة وإن لنا للآخرة وإن لنا للآخرة وإن لنا للآخرة والأولى والأولى والأولى والأولى والأولى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله الذي يؤتي ماله الذي يؤتي ماله الذي يؤتي ماله الذي يؤتي ماله يتزكى يتزكى يتزكى يتزكى يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى